Oh no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واحذروا موجبات سخطه، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، نتأمل وإياكم آية في كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل ضمن آيات الإفك، وآيات الإفك هي آيات نزلت في تبرئة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. رماها المنافقون بشيء من البهت والإفك والكذب، وتابعهم بعض المؤمنين في نقل هذه الإشاعة الباطلة، فأنزل الله عز وجل سورة كاملة تتلى، وهي سورة النور، بشأن هذا الأمر الجلل العظيم. واشتملت هذه السورة على أحكام وآداب شرعية، لذلك قال أحد علماء السلف: علموا أبناءكم سورة الأنفال، وعلموا بناتكم سورة النور، لأن سورة الأنفال مشتملة على أحكام الجهاد والقتال، وسورة النور مشتملة على الآداب وأحكام الفروج وحفظها. أيها المؤمنون، برع الله عز وجل الصديقة وعاتب المؤمنين الذين تابعوا المنافقين في إشاعة الفاحشة بقوله: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن إشاعة الفاحشة في هذا الزمان ما يقوم به بعض كتاب الصحف وبعض المنتسبين إلى الليبرالية والعلمانية وأذناب الغرب والشرق. صرخ الشيطان في آذانهم فصرخوا وقالوا: تحررت المرأة، خرجت المرأة السعودية من سجنها، لعنهم الله لعنة تدخل معهم قبورهم. يصفون العفيفة المصونة بالمسجونة: خرجت المرأة من سجنها، خرجت المرأة من قيودها، تحررت المرأة، لعنكم الله. وهل رأيتم إلا العفاف؟ وهل رأيتم إلا الشيمة والشرف والحب؟ وهل رأيتم إلا ما يرضي رب العالمين وعلى مسلك سيد المرسلين؟ هل رأيتم المرأة أو تحبونها أن تتشبه بنساء الغرب والشرق فتدخل حوانيت الزنا وتخرج من بيتها عارية؟ تريدونها هكذا؟ هذا السجن الذي تشيرون إليه؟ أيها المؤمنون، إن هؤلاء لن يرضوا بالقليل من المرأة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لعنهم الله: وفي أمثالهم: لتتبعن اليهود والنصارى حلو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أتى الرجل أمه منهم علانية لكان ذلك في أمتي. أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل واحذروا مكائد هؤلاء الأعداء، لأنهم أعداء من الجلدة، ولأنهم باطنيون يرموننا من الخلف. فهؤلاء خناجر ظهر وعلة باطنية، نسأل الله أن يستأصل شافتهم. أيها المؤمنون، إنهم يصوروننا في حال وكأننا مجتمع منغلق، وكأننا مجتمع جاهلي بحت لا يعرف للمرأة حقا. ويجب على دعاة حقوق المرأة أن يتعلموا حقوق المرأة من هذه البلاد التي نشأت على التوحيد والسنة. لا ندعي الكمال ولا نقول أنها معصومة من الخطأ، ولكن إذا تحللت المرأة في المشرق والمغرب فلا تزال المرأة في هذه البلاد عفيفة مصونة محفورة يحوطها الأسود وأشباه الأسود، لا تمتد إليها يد ولا ينظر إليها طرف بحول الله وقوته. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن المرأة أمانة في أعناق الجميع، وأعظم الناس أمانة عليها ولي الأرض وإمام المسلمين، فهو مسؤول أمام الله عز وجل عنها، لأن الله سيسأل كل راع عما اشترى. ثم تنتقل المسؤولية إلى زوجها وأبيها وأخيها، بل جعل الله عز وجل للمرأة وليا إن لم يكن لها أولياء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والسلطان ولي من لا ولي لها. فإذا عدمت المرأة الولاية والقرابة فإن السلطان وليها ومسؤول عنها أمام الله، يقوم بحفظها وتزويجها وتدبير شؤونها، السلطان أو من ينيب عنه. أيها المؤمنون، المرأة في هذه البلاد على خير، تعلمت العقيدة وتعلمت السنة وتعلمت الأخلاق وتعلمت العلوم الشرعية، بل تعلمت غيرها من العلوم النافعة، ولكنها لا تزال على الحدود ولا تزال ضمن الأطر الشرعية والضوابط المرعية، وهؤلاء يريدون خرق السفينة، ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده إليكم، حيث أوصاكم بقوله: اتقوا الله في النساء، وأخبركم أن أول فتنة حصلت في بني إسرائيل كانت بسبب النساء، وأمركم بحفظهن والقيام عليهن وأداء حقوقهن كاملة. أيها المؤمنون، غيروا على نسائكم وكونوا رجالا لا أشباه رجال، لأن من الرجال من لا يتصف بالمروءة ولا يتصف بالرجولة وليس عنده قوامة، والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها المؤمنون، إن هؤلاء المبتولين المقطوعين سينبحون مثل الكلاب، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وهؤلاء إما سيتوبون فتنفعهم التوبة، أو سيموتون على المرض القلبي الذي في قلوبهم فيلقون الله أعداء له وأعداء لشره، لأن الله قال فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا فليتقوا الله عز وجل، وليعلموا أنهم بكتاباتهم هذه المشينة يحاربون شرع الله، ويحاربون الفضيلة، ويحاربون المجتمع بأسره. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقلعوا عن هذه الكبيرة العظيمة وهذه المحادة لشرع الله، لعل الله أن يقبل توبتهم، فإن لم يفعلوا فإن الله لهم بالمرصاد. اللهم صلِّ وسلِّم